بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد معشر الأحبة، فكلامنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى عن المحبة، تلك المنزلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من منازل العبودية، وهي مكرمة أكرم الله تبارك وتعالى بها البرية، تلك المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون وشمر إليها العاملون وأقبل إليها المحبون وسعى إليها ومن أجلها السابقون الأولون. وبروح نسيمها تروح العابدون، إنها قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. إنها الحياة التي من فقدها فهو من جملة الأموات، وإنها النور الذي من فقده فهو غارق في بحر من الظلمات، وإنها الشفاء التي ما خلا منها قلب إلا حلت فيه جميع أنواع الأسقام، وإنها اللذة التي من حرمها فحياته كلها آلام وأسقام، وإنها النسبة التي بين العبد وبين الرب، فليس هنالك معقد نسبة ما بين العباد وبين معبودهم سبحانه وتعالى إلا المحبة أو ما كان على المحبة. فليس في الرب تبارك وتعالى شيء من العبودية، وليس في العبد شيء من الربوبية، فالعبد عبد من كل وجه، والرب رب من كل وجه، وليس بينهما معقد نسبة إلا المحبة. إنها روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، وإنها تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا واصليها، وتبوئهم مقامات صدق لم يكونوا أبدا داخليها. لما نادى مناد من قبل الله: هل أدلكم على تجارة؟ قام وأسرع المحبون وعلموا أنها ربح بدون خسارة. فشمروا عن السواعد وهجروا المضاجع والمراقد. فوالله ثم والله ما بخست نفوسهم حتى باعوها، ولا كسدت أجسامهم حتى أهملوها، ولا بليت أبدانهم حتى أتعبوها، ولكنهم علموا قدر المشتري وعرفوا قدر الثمن. لذلك قام كل إنسان منهم يقدم نفسه على أنها الثمن ليأخذ بذلك السلعة التي جعلها الله عز وجل للبيع. فقام المزاد ونودي بين العباد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمشتري هو الله، والمبتلى عباد الله، والسلعة الجنة، والثمن هي النفوس المطمئنة. فلما باعوا ولما اشتروا جعلوا النفوس رخيصة بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، وتم البيع وعقد العقد. وناداهم مناد من قبل الله عز وجل أن أثمانكم التي قدمتموها لقاء السلعة مردودة عليكم أكثر ما كانت وأحسن وأطيب وأجمل ما كانت، وأن أموالكم التي قدمتموها لقاء الله عز وجل مردودة عليكم أعظم وأضعاف أضعاف ما كانت. فيا لها من تجارة، يا لها من تجارة يشتري الإنسان فيها سلعة ثم يرجع إليه الثمن أضعاف أضعاف ما كان وتبقى السلعة معه. لما نادى مناد من قبل الله: قل إن كنتم تحبون الله، قام الكافرون واشرأبت أعناقهم وتطاولوا وقالوا كلنا يحب الله. فنادى المنادي من قبل الله إنه لن تقبل من مدعي دعواه حتى يقدم البينة، وبينة قل إن كنتم تحبون اسمها فاتبعوني. فمن لم تكن عنده فاتبعوني فلا بينة معه. لذلك حينها تقاصرت الأعناق وخسر الجميع إلا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فربحوا البيع وعرفوا مقدار الثمن وباعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وقالوا لله: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فقدموا هذا الثمن وكانت الثمرة بعدها: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فشجرة المحبة إن زرعت في القلب وسقيت بماء الإخلاص واتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام حينئذ تؤتي من كل أنواع الثمار، تؤتي من أنواع الثمار كلها، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في القلب وفرعها متصل بسترة المنتهى، ولا يزال سعي المحب إلى حبيبه صاعدا لا شيء عنه يحجبه. ويكفل ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا أردت أن تعرف أيها الحبيب وأن تتعرف على المحبة فلا والله ما استطاع أن يعرفها أحد، ولا استطاع أن يحدها أحد، فلا حد ولا رسم ولا تعريف يعرفها إلا أنها المحبة. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغتر. منك عن أمور تعرف بها هذه المحبة، وهي أمور أربعة تعرفها العرب في كلامها. أولا من النقاء والبياض والصفاء، ومنه حدب الأسنان أي بياضها ونقاؤها وصفاؤها، ومن ذلك العلو والظهور، ومنه حباب الماء أي ما يظهر على الماء عند المطر الشديد، ومنه الثبوت والرسوخ والبقاء، ومن ذلك حبة الإبل أو أحبت أي بركت مكانها واستقرت، ومن ذلك اللب وقلب الشيء، ومن هذا نقول حب الشيء أي ما هو في داخل الثمرة داخل قشرها. وحب المحب إلى حبيبه إنما يجمع هذه الأمور كلها، فمحب المحب إلى حبيبه ينبغي أن يكون فيه كل أنواع الصفاء والنقاء، وحب المحب إلى حبيبه ينبغي أن يكون عاليا طاهرا في العلياء، وحب المحب إلى حبيبه ينبغي أن يكون راسخا باقيا لا تزعزعه السراء ولا الضراء، وحب المحب إلى حبيبه ينبغي أن يكون المحب فيه حاضرا يقدم لبه وقلبه لحبيبه متى شاء. وإذا أردت أن تعرف عن الأسباب التي توجب محبة الرحمن وتجعلك محبا لحبيبك المنان سبحانه وتعالى فاعد بين يديك أمورا. أولها مطالعة كلام الحبيب سبحانه وتعالى، مطالعة تتفهم بها وتتبصر بها وتتدبر كلامه. فلا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من رجل جلس يطالع كلامه يريد الاستبصار به ويرد أن يفهمه على أجمل وجوهه وأجمل محامله. ولا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إنسان يحب أن يقرأ كلامه ليفهم في لياليه وأيامه معنى كلام الله. والسبب الثاني الذي يوجب محبة الله سبحانه وتعالى النوافل بعد الفروض، والفروضات المتطوعات التي تتطوعها بعد الواجبات. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. يحبك الله تبارك وتعالى إذا ما فعلت أمرا إنما ارتضاه لك لا على سبيل الوجوب، لا تفعله إلا حبا لله، ولا تقوم به إلا تقربا إلى الله، ولا تفعله وتتكبد المصاعب والمشاق إلا لترضي مولاه سبحانه وتعالى. ومن الأمور الموجبة لمحبة الله سبحانه وتعالى مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. نقول مطالعة القلب ولا نقول مطالعة اللسان، فكم منا يلهج لسانه بأسماء الله وصفاته ليلا ونهار، وقلوبنا عن أسماء الله وصفاته لاهية غافلة. نسأل الله جل وعلا من هذا العفو والعافية. وإنما المقصود مطالعة القلب لأسماء الله جل وعلا وصفاته، تؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على ما جاءت به، وتدخرها في قلبك، تستعملها حينما تشاء، فتدعو بها وترجو بها وتتوسل بها وتتحصن بها وتذكر ربك بها، فلا يزال لسانك رطبا بها. أسماء الله جل وعلا وصفاته. واسمع معي إلى ذلك الصحابي الجليل الذي أحب ربه الجليل سبحانه وتعالى، فلما أحبه أحب صفاته، فما زال مرددا لسورة فيها صفة الرحمن يرددها في كل صلاة، فجاءته البشارة البشير عليه صلوات ربنا القدير تقول لهم قولوا له إن الله إن الله أحبه لأنه يحبها، إن الله أحبه لمن لأنه يحب سورة الإخلاص، إن الله أحبه لأنه يحب قل هو الله أحد، إن الله أحبه لأنه يحب صفة الرحمن سبحانه وتعالى. ومن أسباب إيجاد رحمة الله ومحبته لعباده كذلك أن تتحرى في الليل ثلثه الأخير، وأن تكون بين يدي ربك عبدا فيه من الكسر ما الله به عليم، وأن تكون بين يديه ذليلا فقيرا مستكينا ترفع يديك بين يدي ربك تناديه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا يزال لسانك بذكر الله رطبا، ولا يزال قلبك بذكر الله مرجا، ولا يزال قلبك بذكر الله تبارك وتعالى حيا. عند ذلك يوجب ذلك محبة الله عز وجل لك. ومن الأسباب التي توجب محبة الله وتجعلك محبا لله أن تشهد نعم الله عز وجل وآلاءه، وأن تعرف نعم الله عز وجل عليك. فلا أحب إلى الله عز وجل من أن يعرف المنعم ما يعرفه المنعم عليه من نعمه، فكلما عرفت نعم الله عليك زادت محبة الله لك، وكلما عرفت إحسان الله إليك زادت محبة الله لك، وكلما اعترفت بنعم الله تبارك وتعالى وإخداقه النعم ليلا ونهارا عليك كلما زادت محبة الله لك ووجبت محبة الله تبارك وتعالى عليك في الدنيا والآخرة. ومن الأسباب التي توجب لك محبة الله ألا تجالس إلا المحبين، وألا تصاحب إلا الصادقين، فإنهم أناس زرعوا محبة الله في قلوبهم وأثمرت بعد ذلك ثمارا يانعة ناضجة شهية. فإن أنت جالستهم تخيرت من أطايب ثمارهم وأكلتها فنفعك ذلك بإذن الله حبا لله ورضاء بقضاء الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الحبيب، إن أردت أن تتعرف على الصفات التي إن توفرت فيك فأنت محب، وإن لم تتوفر فيك فأنت مدعي، فخذ إليك هذه الصفات وتمسك بها وتعرف عليها، فإنها مقربة إلى رب الأرض والسماوات. أولها ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه المبين، فقال عز من قائل في التنزيل الذي ليس بعد تبيانه بيان ولا تبيين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصف الله جل وعلا هؤلاء القوم بأنهم محابون لله، محابون من قبل الله، يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين، فيا أيها المحب إن لم تكن ذليلا بين يدي المؤمنين، ذلة الولد بين يدي والده وذلة العبد بين يدي سيده، فلا أنت محب لله ولن يكون الله محبا لك. ويا أيها المحب لربه إن لم تكن عزيزا على الكافرين، عزة الأسد على الكافرين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب الله عز وجل ورسوله أكثر مما تحب نفسك ومالك وولدك ووالدك والناس أجمعين. إذا أردت أن تعرف صفاتك أيها المحب، فعليك أن تحب الله تبارك وتعالى حبا ليس كمثله شيء، حبا ليس يعلوه في قلبك شيء، أن تشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، أن تشتاق إلى حبيبك سبحانه وتعالى. لقد أنزل الله جل وعلا آية يصبر الله عز وجل بها المشتاقين إلى لقائه، ويعزيهم ويؤنسهم إلى حين لقائه. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فيا من يشتاق إلى لقاء الله ويذوق إلى رؤية مولاه، فإنها سويعات يعدها العادون، حينئذ يبلغك المنون، وتبعث في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ثم تكون في جنة عرضها السماوات والأرض، في جنات النعيم في النعيم المقيم، يومها ترى وجه الله عز وجل الكريم. إذا أردت أن تتعرف على صفاتك أيها المحب حينما تكون محبا، فاعلم أن المحب إنما يجبر حبه كسر ما كان عنده من الطاعات، ويعوض حبه التقصير الذي كان لديه من القربات. جاء يوم رجل من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ويلك، ماذا أعددت لها؟ تسأل عن الساعة فما أعددت لها، ويلك ماذا أعددت لها؟ فقال رضوان الله تعالى عليه: يا رسول الله، ما أعددت لها بكثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله، غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: الذي لا ينطق عن الهوى، قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فيا من أحب الله ورسوله ولم يقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى الكثير من الطاعات، وقصر في كثير من القربات، غير أنه ما استهان في المحرمات وما تجاوز حدود رب الأرض والسماوات. أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فإذا اشتقت إلى لقاء الله وأحببت أن تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وإن تقت أن تكون بين يدي مولاك، نعم نحن نتوق إلى الجنة، ولكن والله ثم والله لو كانت الجنة صحراء مغفرة وما فيها من نعيم إلا رؤية وجه الله عز وجل لظللنا مشتاقين إليها. كيف وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا الجنة وأن لا يحرمنا رؤية ربنا، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.